يقول رجل يملك مالا حراما ويريد الحج ولا يعرف الفرق بين ماله الذي من الحلال والذي من الحرام لاختلاطهما، هل عليه أو هل يعتبر حجه مقبول إذا حج من هذا المال المختلط؟ أولا ينبغي للإنسان أن يحرص على تنقية مكاسبه وما ينفق على نفسه ومن تحت يده منه، فإنه مسؤول عن ذلك، وقد أخبر النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم أنه لا تزول قدم العبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: يسأل عن ماله من أين جمعه وفيما أنفقه، يسأل عن عمره فيما أفناه، يسأل عن شبابه فيما أبلاه، يسأل عن علمه كيف عمل به. هذه المسائل الأربع تأتي على كل أحوال المرء الإنسان، فلينظر في المال، ما كان من كسب حرام فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان طيبا، ينبغي أن يحرص على أن تكون نفقاته في كل أحواله مما أحل الله، وإذا لم يتيسر ذلك له أو لم يرده فليحرص أن لا يكون إنفاقه في أي عبادة من العبادات إلا مما أحل الله. ولا يحسن أن تكون حال الكفار في المراعاة لهذه الأمور أحسن من حاله. قريش لما أرادوا بناء الكعبة، عندما لزم الأمر على هدمها عندما حصل لها ما حصل في الجاهلية، اتفقوا على ألا يدخلوا في بناء الكعبة إلا ما كان من كسبهم من كسب حلال، فإن عندهم المكاسب ما تكسبه الإماء المملوكات من مهر الزنا، ما يكسبه الكهان من كسب الكهانة، ما يكسبونه من سرقات أو عدوان وغزو وغيرها، فاتفقت قريش على ألا تجمع من المال إلا ما لا تشك في كسبه، فلم تبلغ النفقة ما يبني الكعبة كما كانت على بناء إبراهيم الخليل عليه السلام، فاضطروا إلى أن يقتصروا عليها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة وأعدتها على بناء إبراهيم. قالت: لماذا لم تكن كذا؟ قال: قد قصرت بقومك النفقة، لأنه التزموا أن لا يدخلوا في بناء الكعبة إلا ما طاب من الكسب، فأنت أيها المسلم ينبغي أن تحرص على ذلك، إما البعد عن المكاسب المحرمة، وإذا لم تستطع على ذلك فلا يدخل في أسباب عبادتك إلا من الكسب الحلال، ولعل الله أن ييسر لك ما يبعدك عن الحرام، والله المستعان.